دور طالما انا مش ايه من الوقت حكومة. علشان افضل بعد ما اخلص القواعد دي اللي جاي ده كله هتذاكر كلمتين اتنين بس وباقي كله هتقلبه فانتاش محتاج تذاكره تاني. تعالى بقى ناخد بعد ما خدنا الكروس والمايكروسكوب اللي ده لاوي حته ميته تتكلف ديستروبيك كان ودي الباي باي دور. تعالى اخر عنوان بقى في الانفاركشن اللي هو الديفرنت اورجانز. عايزين نتكلم عن الانفاركشن بتاع اللنج والكيدني والسبليت الى اخره. هنبدا بالانفاركشن بتاع اللنج لان اللنج بالسيما ده بقى في اخر عنوان في الانفاركشن هو انفاركشن اوف ذا ديفرنت اورجانز. النهارده اللي يحفظ القواعد بتاعت الجنرال باثولوجيكال فيتشر دي يبقى هيستريح جدا ليه طبعا. انا عايز اللنج بالذات يبقى انا هاخد الديفرنت اورجانز بدايه نمبر 1 باللنج. الحقيقة كل أورجان فيه تكة واحدة إن عرفتها بقيت ده التكة بتاعت الضرن. هو كل إنفارشن أنا عايز أتكلم لو عايز أتكلم صح أتكلم على الضرن. أولاً إيه الإيديولوجي، ثانياً إيه الجراف، إيه الميكروسكوب، وإن قدرت أقول كلينيكال بيكتشر يبقى كده صح. اللنج التكة كلها بالإيديولوجي، في الجروث بيكتشر تكاية واحدة لما تتكلم على الانفاركشن هو بيل ولا ريب ريب ده اتفقنا اللنج دي من الاورجانز اللوز. لو في المايكروسكوب بيكتشر تكاية واحدة هي دي ان الريب اوف ذا اورجان از كونجستيف وهنتابع حالا واحد وكلينيكال بيكتشر هاي حتى لو ما خدتش الامتحان قبل كده. تعالى بقى نشوف هو اللي بيديك النمرة في الامتحان هو الايديولوجي. ننزل كده الهارت، ادي الهارت بتاعنا و ادي البلمونري ارتري اهو اللي رايح للرئتين، ادي الرئه اليمين والرئه الشمال كده. وطبعا هناك تفرعات كثيره لهذه الارتري. وبعدين ادي البلمونري فين اللي جايه من الرئتين كده داخلين على الليفت سايد اوف ذا ارت. وادي السوبيريور فينيكيفا وادي السوبيريور فينيكيفا. وادي الاورطة اللي طالع منها برانش بتسبلاي ايضا الرئتين. ده اسمه ده بالمونري ارتري وده اسمه ده برونكيا الارتري. وادي هيك الاورطة كده. التكة بالنسبة للرئة انك لو سديت البالمونري ارتري بتاع اي حتة من اللنج فالبرونكيا الارتري جاي برضه من الناحية التانية. يبقى التكة هنا ان عشان يحصل انفارشن في اللنج لازم تكتب سيستم ولا تو سيستم. التو سيستم. And is this possible? Yes, very common. صار عبرونك في نفس الوقت. يعني عندي أمراض كتيرة تعمل دولة. أولا تعالى نقول الأول يبقى أنا علشان يحصل لاني infarction التكة إنك تقول له إن لازم يحصل occlusion للبلمونري والبرونك. طب تعالى كده نتكلم على البلمونري أرضي. ممكن يحصل جلطة أو even جلطة في البلمونري أرضي أو مور كومن يكون عندك جلطة في رجلك. لانه العيان ده زي ما احترافه معايا حالة اللي هتكلم عنه حالة بيبقى راقب في السرير وزي كمان يحصل له جلطات في رجله تفرف تعمل مين؟ امبولاي؟ رجاء امبولاس سدالك مثلا هذا البرانش كده. فالبلمونري ارتري بيشل يا بترومبس يا مور كومن للامبوليزم. طب تعالى بقى نقول البرونكي خلاص البلمونري سد سهل قوي ما فيهاش فن. البرونكي الارتري الناس اللي عندهم لو كاردياك اوتبوت من الليفت فنتري ده واحد من اثنين. يا اما عيان عنده مايترال ستينوزس بص ليه كده قال الصمام المايترالي ضيق وركز معايا قوي في اللي هقوله حالا. A very important question. العيان اللي عنده مايترال ستينوزس عنده الكارديك اوتبوت نورمال ولا لو؟ طبعا لو. ليه؟ لان الدم اللي بيعدي من الليفت اتريوم للليفت فنتري طبعا ايه؟ قليل. يبقى الدم لانه بيتحوش في الليفت اتريوم وبينزل قليل في الليفت فنتري هو البرونكيال ارتري اصلا مش مستحمل. هو البرونكيال ارتري ضعيف جدا. فكون ان الكارديك اوتبوت يقل يبقى البرونكيال باس سبلاي كانك منعه. خلاص؟ يبقى الناس اللي عندهم مايترال ستينوزس عندهم ايه؟ البرونكيال ارتري مش شغال. مفهومه ايه؟ بص بقى نفس الوقت المايترال ستينوزس حوش الدم فين؟ في الليفت اتريوم وبالتالي حوشه فين؟ في البلمونري فين؟ وبالتالي حوشه فين؟ في البلمونري كابيلاري فين؟ اللانج نورمال ولا كونجستد؟ كونجستد. مفهومه؟ طب تعالى نشوف بلاش المايترال ستينوزس. تعال نشوف واحد تاني خالص. عيان عنده هبوط بالنسبة لك. ومعنى ليفت فنتريكس يعني المايتر فالف سليم، ولكن الليفت فنتك اللي عنده تعبان. ومعنى ان الليفت فنتك تعبان، انت فيك انت دلوقتي الليفت فنتك بيعمل كده، فده الليفت فنتك ضعيف جدا. سؤال، يبقى الكارديك اوتبوت حلو ولا واطي؟ واطي جدا. يبقى التاني برونشال بلاد واطي جدا. وطالما البلاد الكارديك اوتبوت واطي، يبقى الدم متحوش فين؟ الليفت فنت لانه ضعيف، وبالتالي متحوش فين؟ في الليفت اتريوم، وهو ايضا فين؟ في البلمونري كابيلاس. يبقى وذر مايترال ستينوز اور ليفت فنتريكولار فيلير، كلا الحالتين فيهم لو كارديك اوتبوت، وبالتالي لو برونكيال سبلاي، وبالتالي يبقى البرونكيال مش شغال. اند ات ذا سيم تايم نفس الاسباب اللي عملت البرونكيال ارتري مش شغال عملت ايه في اللنج؟ كونجستشن. يبقى انت عمرك ما هتلاقي برونكيال ارتري مش شغال الا لو اللنج از كونجست. عشان كده احنا قلنا في الانفاركشن لنج لازم اللنج يبقى فيها مين؟ كونجست. نفس العيان ده بقى اللي هو عنده مايترال سينوز بالمناسبه او ليفت فنتريكولار فيلير، العيان ايه؟ متحرك ولا رايق في السرير؟ ده تعبان جدا في المحاضره، رايق في السرير، فبيحصل له فيري كومن مين؟ ترومبوزس في الليج فينز. تعمل مين؟ والدك يا مرض واحد خلاص. اي ارتكه الباقي كله سعادتك هتالفه خلاص. تعالى كده ارسم لك اللنج وانت تقول لي. انا هقول لك الجروس بيكتشر، ادي الارض اللي اتسد وادي الانفاركشن. ابتدي بقى غني. ده انفاركشن از بيراميدال ان شيب، الايبكس فين؟ ناحية الاوكلوجن. البيس فين؟ ناحية الفلورا. الكفر الفلورا فيها ايه؟ فيرو فايبرس انفلاميشن. قال لي بقى زي ما تعالى، والانفاركشن لونه ايه؟ ريد ان كلر. قال لي بقى زي ما تعالى خلاص القواعد مش عايزه تاني. طب بالمايكروسكوب ادي هنا، هاخد الحته دي، المنطقه دي منطقه مين؟ انفاركشن، يعني الالفلر ووز نيكروتيك. وبالمناسبه الانفاركشن ده بير ولا ريد؟ ريد، في ار بي سيز. والمنطقه دي مين؟ اكيوت انفلاميشن. والريست اوف ذا لانج از كونجست. مفهومة؟ كلينيكال بيكتشر سهلة. العيان ده رئته مليانة دم، كونجستد وانفارك. فالعيان لما يكح يكح يكح دم يموت. والحاجة الثانية، إذا التهب عندك سيروس ممبرين تبقى قاعد مبسوط ولا عندك بين؟ سيفير بين. فالعيان عنده اثنين كلينيكال بيكتشر، تشست بين اند هيموت. آدي أول أورجان نتكلم عنه، هو ده أكتر أورجان اتسأل في الامتحان. خلاص؟ تعالى ناخد الثاني الانتستين. والانتستين، الانتستين ما فيهاش اكتر من كلمه واحده للاورال، الحته بتاعت الانتستين دي ما تسالش في التحليل. لو تاني اورجان في الانتستين هناخده اللي هو في الانفاكشن والانتستين، انا يهمني فيها حاجه واحده بس. الانتستين ممكن يتسد البيسز باي طريقه، ترومبوز، ديكوليز في البيسيستريك ارتري، سترانجليشن، اي حاجه. انا يهمني حاجه واحده فقط في الانفاكشن بتاع الانتستين، ادي الحته الانفاكت. الانتستين هي معقل الساكروفايتس. هتعرف مين هي الساكروفايتس؟ هي بكتيريا ربنا خلقها عشان تعفن الانسجه الميته. فلو انت مت تعفنك، ولو حته فيك ماتت ووصلت لها تعفنها. فاللي يهمني في الانتستينال انفاركشن انه فيريسون هيقلب ايه؟ كانجر. ادي اللي يهمني فيها بس. يبقى اللي يهمني في الانتستينال انفاركشن انه فيري سيريس، لانه it will soon turn into جانجر فقط. طبعا جانجر بقت مصيبه عشان توكسينيا فظيعه والامعاء مش هتشتغل ميته. في انتستينال اوبستراكشن الى اخر المصايب اللي هتودي بحياه هذا البني ادم. ادي الكلمه اللي مهمني في الانتست. في الانفاركشن بتاع البرين في كام كلمه يهمونك؟ اول حاجه تهمني في البرين انفاركشن، هو الايتيولوجي بتاعه ممكن يكون ارتيريال اوكلوجن او فينس اوكلوجن، واحيانا كمان السيفير شوك. الناس بتوع في البرين حساس قوي للاسكيميا. سيبك من السيفير شوك، لان الشوك عامل زي بالظبط زي الارتيريال اوكلوجن. المهم انه لو ارتيريال اوكلوجن افتكروا معايا قلت فيه هيبقى ايه واحنا بنتكلم في الجروس، هيبقى انفاركشن فيل ولا ريد فيل انفاركشن. ولو فينس اوكلوجن اللي هو الجاجولار فيل هيبقى مين؟ ريد انفاركشن. فهنا بالنسبه للبرين الايتيولوجي يمكن التكه اللي فيها ان فيها ارتيريال اوكلوجن، سدينا السيريبرال ارتيز بجلطه ترومبس او امبولس، وفينس اوكلوجن اللي هو الجاجولار فيل برضه بترومبس او خلافه، والشوك احيانا يكون سبب ثاني. في البرين انفاركشن بقى كل الاكسبشنز هتطبقها. اولا البرين انفاركشن هو اللي نقول بس الحاجات اللي نبرزها وبعدين بقى زي ما انت عايز. البرين انفاركشن هو الوحيد اللي ليكويفاكت، والوحيد اللي هيل باي كلايوز كده، والوحيد اللي ممكن يبقى تيل وممكن يبقى ريد حسب اذا كان ارتيريال اوكلوجن تيل، واذا كان فينس اوكلوجن ريد. في الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعت البرين انفاركشن والجروس بيكتشر، تعالى نقول بقى الجروس والميكروسكوب والكلينيكال بيكتشر. يبقى لو انا عندي كده البرين ادي كده حاله كده كورونا انفكشن في البرين، وادي الحته دي انفارتد، دي الحته اللي فيها الانفاركشن اهي، وادي المارجنز بتاعت الانفاركشن اللي هي الحمراء الهايبرينيك، والانفاركشن هيبقى سوفت وهيجيب جلايوز الى اخر هذا الكلام. وتعالى بقى نتخيل مع بعض المايكروسكوبيك كده. في تكه في المايكروسكوبيك بيكتشر يعرف كده في الامتحان دي وود انفيس هيز اكزامينر تو ذس، يعني هيخلي الراجل ايه يعني وصل الى مرحله من الانتشاء لا يستطيع معاك انه يحرمك من اي راجل. ايه الحته دي؟ تعالى كده نتفاهم مع بعض. لو انا خدت الرسمه دي كده اهي، طبعا المنطقه دي هي منطقه الانفاركشن، وقدرت ولا ليكوفاكتيف ليكوفاكتيف ستراكشر اهي، والمنطقه دي منطقه النورمال برين ما فيهاش مشاكل، ودي منطقه مين؟ الانفلاميشن. انا عايز اسال فيكم واحد اي سؤال كده صغير، مصير اي نيكروتيك تيشو مشاله ايه؟ فاجو فايتوزس، يعني اي انفاركشن في اي حته بيتاكل، لكن ما بيحصل ليش منظر معين ذو قيمة اقوله، لكن هنا بيحصل منظر معين ذو قيمة لازم اقوله. لو قلت لك الفاجوسيتيك سيلز ان جنرال هي الماكروفيجز اللي جايه من الدم زائد الفاجوسيتيك سيلز بتاعت التيشو، يعني مثلا الفاجوسيتيك سيلز بتاعت الليفر اسمهم ايه؟ حد يعرف؟ كوبوسيتس. في السبليس اسمهم ايه؟ ليتروسيتس. في الجلد اسمهم ايه؟ هيتوسايتس. في البول اسمهم ايه؟ اوتوفاجز. هنا اسمهم ايه؟ مايكروغلايسيس. المايكروغلايسيس لما تخش هي خلايا صغيره جدا، لما تخش تعمل فاجوسايتوز وترجع ترجع بمنظر اكستريملي كاركترستيك يتنفخ جدا، والسايتوبلازم بتاعها يتملي فات فابيوز. حد يعرف ليه؟ لان البرين تيشو از فيري ريتش ان فات مايك، فالمنظر ده ما بيتشافش الا في البرين انفاركشن. المايكروغلايسيل قد كده تطلع قد كده، هي اصلا السايتوبلازم بتاعها احمر تطلع سايتوبلازم بتاعها كله فابيوز، لانها واكلة مين؟ مايلو. اللي شايف دي سموهم كومباوند جرانيولر كورباسلز، كومباوند يعني مركب، جرانيولر يعني جرانيولز، كورباسل يعني كور. وهتقول لي ايه قيمه الكلام ده؟ هحكيها لك وامري الى الله. هو العيان ده بيجي لك في العياده بتاع الانفاركشن في البرين ده عنده كلينيكال بيكتشر بشعه، هحكيها بعد شويه. المهم بنخش نقول للعيان ده قال له ايه؟ اعملوا اشعه مقطعيه سي تي. فيجي سي تي يقول والله there is a space occupying lesion، عندنا ليجن واخد سبيس. يقول الدكتور يقول انت ما استفدتش حاجه، ما انا عارف ان عنده ليجن. ها؟ يقول الدكتور يبتدي يسال نفسه يا ترى السبيس occupying lesion ده انفاركشن ولا ابسس ولا تيومر؟ ولا حاجه رابعه هتاخدها ليه اسمها تي بي كل في المخ. فنقوم احيانا نلجا الى عمليه صغيره ريفاين تربنه، نشيل حته عظمه صغيره ومفروض كده نشفط دي، ونشفطها ده احيانا بيبقى رحمه العيان يعني، نشفطها ونحللها. فلما الاقي مثلا نيوتروفيلز وباس سيلز يبقى ده مين؟ ابسس. اما الاقي مش عارف تيومر سيلز يبقى ده مين؟ تيومر. اما الاقي كومباوند جرانر باس يبقى ده مين؟ انفكشن. فبتبتدي بقى تعمل التريتمنت استراتيجي بتاعتك بناء على البتاع اللي سهلت لك هذه المساله. مفهومه؟ بالمناسبه بقى يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعت البرين انفاكشن، لو انا سالت واحد الكلينيكال بيكتشر المفروض انك وانت مغمض تقول لي فيري فيريبل، حسب مكان الانفاكشن. انفاكشن خد لك الانترنال كابسول يعمل لك مين؟ هيمي بليجيا. انفاكشن خد لك مثلا الفايتال سنترز يعمل لك ايه؟ ديس. وهكذا. احيانا ياخد لك الفرونتال لوب يعمل لك لوس اوف ميموري الى الى بقيه الانفاكشنز. كلام عبيط جدا. في الهارت هنأجله غاية السيستيميك. نمرة 4 و5 في السبلين اند كيدني في الطحال وفي الكلية. وانا يمكن احب قوي ان انا ارسم السبلين اند كيدني توجذر علشان الكلام اللي فيهم الاثنين هخليه لكم نخلفه. نرسم الكيدني كده ونرسم الاسترين كده ونرسم الاسترين كفر باي ايه؟ بيرتونيوم. ونرسم الكيدني بعيده تماما عن البيرتونيوم لانها ريترو بيرتونيوم. وبعدين ادي السبلينيك ارتريز واحد منهم اتسد وليكن ده هيحصل لك هنا انفاركشن. وادي الرينال ارتري واحد منهم هيسد هيحصل لك انفاركشن هنا ايضا. وتعالى نقارن بين الاثنين. احنا عايزين دايما نتكلم عن الايتيولوجي الجروس الميكروسكوب والكومبليكيشنز. الايتيولوجي وانت مغمض مين اشهر اسباب انسداد الفيسلز؟ الثرومبوزز والامبوليزم. يبقى ثرومبوزز امبوليزم ثرومبوزز امبوليزم. البيج بيكتشر الاثنين تيبيكال زي بعض ما عدا فرق واحد. انتوا اللي هتقولوا ايه هو السيرو فايبرس انفلاميشن. يبقى الانفارشن ده بيراميدال وده مين بيراميدال. الايبكس ناحيه الاوكلوجن ناحيه الاوكلوجن. البيز ناحيه الاورجن البيز ناحيه الاورجن. الانفارشن ايرليس وورن ليتر ديبرس ايرليس وورن ليتر ديبرس. المارجنز هايبرينيك هنا والمارجنز هايبرينيك هنا. الانفاكشن بين هنا وايضا بين هنا. الفرق الوحيد ان هنا في سيرو فايبرس انفلاميشن هنا مفيش لان ده ايه ريترو بيرفينيال. يبقى كانك الكلام لغايه دلوقتي كوبي وبالمايكروسكوب ايضا كوبي. الحته دي من الانفاكشن هنا وهنا تبقى مين كوارديناتيف نيكروز والحته دي مين انفلاميشن وبقيه الاورجان ايه نورمال. لو انا بقيت الاورجان فقط ابنورمال في مين في اللانج ديو تو كونجكشن. الكلينيكال بيكتشر بقى هي هنا دي اللي تديك النبه. مين في دول الابينفول ومين في دول الابينلس؟ طبعا ده بينفول عشان البيرتونايتس ويبقى البين مينيمال اور ابسنت لان مفيش بيرتونايتس. ده فرق مهم جدا. الفرق التاني الانفاكشن ده ده في كيدني والكيدني دي لها بيلبس ويوريتر وبلادر. شويه الدم اللي في الانفاكشن دول لو نزلوا على اليوريتر على البيلبس واليوريتر يبقى عينه يعد العيان هيماتوريا كما هو معلوم. الانفاكشن بتاع الكحول بينفول والانفارشن بتاع الكيدني بينلس بات مي بي اسوشيتد ويز هيماتوريا. خلاص ادي الكلينيكال بيكتشر. بقيه الانفارشنز الاكزامبلز عندكم في اخر الصفحه دي مجرد قراءه طبعه رشيده. في الليفر احيانا يحصل انفارشن تو ديث وللاسف لازم اقول احد الاسباب اللي احنا يمكن ما بنضبطش عليها في الكتابه لكن بتبقى غلطه جراح. انتوا عارفين انه عملية الجول بدر اللي هي الكوليسيستكتومي ذات الجول بدر في جاري كامل واحنا بنشيل الجول بدر بنشيل معها حاجة اسمها داسيستيك ارتري اللي هو الارتري اللي بيسبلاي الجول بدر. احيانا الهيباتيك ارتري اللي بيسبلاي الليفر يبقى عامل انومالي وجاي في مكان السيستيك ارتري. فلو الجراح مش اوير بدي هيعمل مصيبة. هي بتحصل وانس كل ايه كل جيل من الزمن جراح يعمل غلطة دي. يجي بدل هو افتكر السيستيك الفكر بتاعك ارت مين سيستيك ارت فرغ بيعمل ايه في الليفر بيج انفكشن كل الليفر ويروح العكفنه البورتال فين. البورتال فين بالنسبه للليفر از فينوس بلاد ما يفيدوش قد ما بيديله مين الهيباتيك ارت. اوكي اللانج هي الاورجان الوحيد اللي يستفيد من الفينوس اكزاكتلي زي الارت. طيب ما في اما اقولك انوماليز انوماليز فلو انت ما عندكش فكره عن هذه الانوماليز اللي هي فيها الهيباتيك ارت صغير وعامل ارش ولافت من ورا الجول بلادر لو بطلت قلت ده سيستيك ارت بقى كويس. طيب ممكن التستس والاوفري ايضا يحصل فيهم انفاكشن في بعض الاحوال الى وانتوا قاعدين جاست 3 مينت ريست تعرفها في كلمتين اتنين an area of massive necrosis حتة necrosis محترمة followed by putrefaction اعقابها تعفن الحتة الميتة وزي ما بقول massive necrosis كلمة massive دي مهمة. لو عندك خلية واحدة ماتت وتعفنت ما بقاش جنج لازم حتة necrosis محترمة. وبالتالي لما اجي اتكلم عن الايديولوجي بتاع الجانجرين يبقى انا هتكلم عن الايديولوجي بتاع عمليتين. العملية الأولانية يا ترى إيه سبب النكروسز والعملية الثانية يا ترى إيه سبب الفشل اللي احنا قلنا من الجانجرين هو عمليتين مع بعض. فلو قلنا الأول سبب النكروسز أول أسباب النكروسز انسداد الشرايين إسكيميا أرتيريال إسكيميا. وهنا بقى نقف كده والحتة بتاعت الجانجرين دي من أشهر الحتت اللي الدكتور عارفها كويس الاسم الكبير. فأي حتة في الجانجرين لازم تعرفها كويس قوي لأن أي حتة الجانجرين even more than المواضيع كده قوي. فالجانجرين ده ما أجي أقول النكروسس أول حاجة أقول الإسكيميا أو الأرتيريا أوكلوجن. هنا بقى نقف نغني كتير قوي يعني ما يقال وما لا يقال يتقال هنا. أولا أشهر أسباب انسداد الشرايين زي ما أنتم عارفين الثرومبوزس يليها مين الإمبوليزم ده قاعدة. ولكن بقى نقول بقية الأمراض. هناك مرض يصيب الرجال اسم مرض بيرجر أو بيرجر ديزيز يصيب الرجال المدخنين هيجي سموكينج نيلز يجي على سن الميدل ايج كده 35-40 سنة ويبتدي يحصل له التهابات فظيعة في الشرايين والجلطات ده اسمه بيرجر ديزيز ده مرض للرجال فقط. المرأة عندها جين يحميها ضد هذا المرض. يعني المرأة المدخنة ما بيجيلهاش. المرض الثاني ده للنساء فقط. ده اسمه رينولدز ديزيز. ومعروف عن رينولدز ديزيز ان ده مرض بيصيب الفيميلز بيبقى عندهم حساسية فائقة للسعة. الارتريولز والارض بتاعتهم يحصلها اول ما الجو يسقع يحصلهم فاسكول استريكشن. ده الحقيقة بوجه العموم مور كومن في الستات على الرجالة. بس مش درجة الشرط يكون لدرجة رينو. انما رينو ده معناها ان الاستازم وصل الى درجة الجسم الستات فيها بالكاد. في بعض الستات كده. يوم يحصلهم جنج. يبقى عندي الترومبوز والامبوليزم ثم مرض الرجال درجر ومرض النساء رينو. ثم هناك الحاجة المشهورة جدا اللي الحزن الحظ ما عندناش منها في البلد اللي اسمها فروست بايت او عضة الجليد. دايما نقول للناس لو انت رايح الاسكيمو او انت رايح القطب الشمالي او مش عارف الحتة اللي هي فيها فريزينج تمبريتشر تحت الصفر 20 و30 او غاية 80 تحت الصفر ريبورتد لازم البني ادم يفهم مش مدفي نفسه مسخن نفسه. يعني ان الاولاد يلبس يعني بوتجاز يكون احسن لان الساعة دي احيانا تعمل ايه؟ تعمل تجمد في الاربسيس يعني في الفريكال بارتس بالذات مناخيرك واطراف اصابعك تلاقي الاربسيس تجمدت فتعمل لك نوع من الاسكيميا وذلك يحصل لك نكروس وبتفشل وجنب ايه حاجه غريبه جدا يجيلك في طرف مناخيرك كده وفي اطراف صوابعك دي اسمها عضة الجليد او الفروست بايت. ثم هناك اسباب السبب اللي جاي ده سبب غالي قوي اللي هو الميسز تتسد بالكمبريشن والكمبريشن في منه سبب غالي جدا عندكم منه ظرف المرحم. تعطيه لما البني ادم ينزل مثلا من ايده احد طرق ايقاف النزيف انها تحط له تورنيكيه رباط ضرب في المتحف عيل صغير نزف من ايده فاهله حطوا التورنيكيه عباره عن ايه حبل طايت تورنيكيه وراحوا ايه ربطين دراع العيل بحبل من فوق ايه الله اعلم كان بينزف ولا ده اللي بيسموه تشايلد ابيوز حد بيهزر معاه ولا ايه. المهم ان فعلا جاله غرغرينه وراح قطع له دراعه وهتروح دلوقتي هتلاقي دراع العيل ده فوق هنا في جروف مطرح الحبل اللي كان موجود خلاص. وطبعا ده سبب غالي جدا يعني قرر اللي ما يصحش الواحد يدرسه تايت كومبريشن تورنيكيه لدرجه ان احنا نعمل جانجرس او قد يكون الكومبريشن لان حضرتك نايم لا تتحرك. تعرفين احنا عندنا حاجه اسمها بريشر بوينتس اللي هي جريتر تروكانتر والاسكيال سيبرادي وانت نايم بالليل ربنا بيخليك دايما تتقابل فانت حاسس بشكل متوقف لكن في تهيبه كده خفيفه. انما البني ادم اللي انكوما في غيبوبه او بعد عمليه جراحيه في انستيزيا او متكبس لانه مكسر ما بتقلبش فلازم احنا نقلبه. يا اما انت بلد متطور قوي عندك السرير ابو 250 الف جنيه يقعد يقلب العيان ويدلكه تنبيها يا اما انت بلد غلبانه تقوم انت تجيب الحكيمه تقلب العيان وتبطره وتدلكه حاجه لان ممكن يفضل البريشر بوينتس دي مقفوله يفوق من الغيبوبه يلاقي عنده غرغرينه مطرح البريشر بوينتس اللي بيسموها بيت سورد او قرح الفرش. وبعدين في اسباب اخرى بقى كل دي اسباب للارتيريال اوكلوجن. اسباب اخرى بقى زي مثلا تويستينج في الفيسلز او استرانجوليشن في الامعاء او ليجتشر شريان اتربط الى اخر هذه الاسباب. المجموعه الثانيه من اسباب النكروسس هي الفينس اوكلوجن بشرط ان تقول لكم عارفينه يبقى الفينس ده ملوش ايه باي باس شانس. ومش شرط يكون النكروسس نتيجه فيسلز مش شرط يكون نتيجه فاسكولار اوكلوجن ممكن يكون نتيجه بكتيريال انفكشن واحد عنده قرار في الرئه والقرار ده نكروسس بسبب بكتيريا وصلت له ساكوفايز عفريت وبقى جنجرين. ارجع زمان للكومبليكيشنز اوف ابس تلاقي احد بالظبط انفكشن قلب جنجرين وهناك بكتيريا انفكشنز كده وعندنا حاجه اسمها جاز جنجرين وحاجات كده هناخدها في الكونتكست. اما البيتريفاكشن فهو فعل بكتيريا موجوده ناتشرالي ان يور بودي اسمهم ساكوفايز والبكتيريا دي ربنا خلقها عشان تعفن الانسجه الميته فان انت مت عفنتك وان ماتت فيك حته وانت حي وصلت لها الساكوفايتس هتعفنها برضه. ولذلك دايما الجانجرين له تو كاركتر احيانا يبقى ريحته وحشه لان التعفن بيطلع غاز مين؟ هيدروجين سلفايد. ودايما نلاقي الجانجرين بلاك لان الحته الميته طبعا فيها اربسيز والاربسيز فيها هيموجلوبين والهيموجلوبين فيه ايرن. ايرن مع الهيدروجين سلفايد يدي لك ايرن سلفايد وده يدي الجانجرين اريا بلاك كالوريشن. ادي مبدئيا كده حته صغيره عن الايتيولوجي اوف جانجرين. نختم كده بمقدمه التايبس اوف جانجرين. الغرغرينه في منها ثلاث انواع يس البيتيفاشن رينجز فروم 12 اورز تو 12 مانثس من 12 يوم من 12 ساعه ل 12 من 12 شهر دلوقتي حسب دلوقتي حسب التايب. انا عندي التايبس ثلاثة. النوع الاولاني اسمه دراي جانجرين جانجرين ناشف هنا البيوتريفاكشن ياخد شهور طويله. ونوع اسمه مويست جانجرين جانجرين في حته مويست ممكن 12 ساعه يكون الجانجرين كومبليت. ونوع اسمه انفكت الجانجرين لما هنشرح كل واحد هتعرفي قد ايه وكل واحد ياخد وقت. فانا عندي ثلاث انواع من الجانجرين. نوع اسمه دراي جانجرين نوع اسمه مويست جانجرين ونوع اسمه جاز جانجرين. حد النهارده بالدراي جانجرين والمره الجايه هناخد باقي الانواع. الدراي جانجرين هو اول انواع الغرغرين هو اول الانواع واقل الانواع خطوره. يعني الدراي جانجرين ده نوع خطورته ضئيله جدا وهنفهم حالا يعني ايه دراي وليه خطورته ضئيله. اولا هو الدراي جانجرين ده بيحصل في الليمز زي رجليك كده بشرط انك الارتري تسده. ارتري is occluded مثلا بجلطة while the vein remains vacant. لو الارتري والفين اتسدوا الجانجرين بيبقى اسمه مويست زي ما هناخد المره الجايه. لكن الارتري اتسد والفين مفتوح الجانجرين بيبقى دراي. ليه هيبقى دراي ويعني ايه دراي؟ بصوا معايا في الرسمه دي. اولا كده ادي رجلك وادي هنا القدم بتاعك كده وعندنا في اي حته في رجلينا كده اي تيشو دايما في عندنا عضري وعندنا فين. وزي ما انتوا عارفين الـ دايما الارتري بيطلع ميه اللي اسمها تيشو فلويد بيتسحب فين؟ في الفين. فلو تخيلت معاك ان انا بعمل جانجرين في الفين بشرط بكون بسد الارتري والفين سبته مفتوح. الجانجرين هيبقى فيري دراي يبقى الحته في عامله زي البسطرمه. ليه؟ اولا اصلا اصلا اصلا الليمز بتاعتنا ما هياش فيري ريتش التيشو فلويد. ليه؟ لان جزء من التيشو فلويد بتاعنا بيتضخم ايفابوريشن. فانت اوريدي التيشو بتاعك فور ان الليم بتاعك فور ان تيشو فلويد. طيب اجي اسد الارتري سؤال بقى هل في تيشو فلويد هيتكون؟ الاجابه لا. سديت الارتري مفيش دم معدي يبقى مفيش تيشو فلويد هيتكون. هل انا سديت الفين ولا سبته مفتوح؟ سبته مفتوح يبقى الاوريدي بريزنت تيشو فلويد هيسحب من غير ما يبقى ريبليس. فيبقى الجانجرين اللي هيحصل بايه؟ فيري دراي. اذا سديت الارتري زي ما انت شايف مفيش دم هيعدي مفيش تيشو فلويد هيتكون خلاص مفيش تيشو فلويد. اللي كان اوريدي بريزنت هيتسحب از نورمال لان الفين مفتوح. يبقى يفضل التيشو فلويد يتسحب وما يجيش بداله يبقى منطقه ما تكونش تبقى فيري دراي. ساعتها بقى لما الليمب ده ايا كان الليفل بتاع الاوبستراكشن ما يحصل فيه جانجرين البيوتريفاكشن يبقى رابيد ولا سلو؟ يبقى فيري فيري فيري فيري سلو. انتوا عارفين نظريه ان البسطرمه ما بتعفنش ايه؟ يعني البسطرمه ها؟ ليه لما بتبقى في الهواء ما بتعفنش؟ عشان دراي. يعني احد نظريات انك انت تحفظ تيشو من التعفن هو انك تجفف. فانت الليمب بتاعك اصبح جاف جدا فالبيوتريفاكشن هيبقى فيري سلو فايت تيكس فيري لونج تايم. لدرجه ان هناك من ينكر على الدراي جانجرين انه جانجرين يقول لك ده مفيش بيوتريفاكشن بيحصل بما انه دراي. بعض الناس بتعتبره ليمب انفكشن مجرد دفه بس. ما علينا من هذا هو بيحصل فعلا بيوتريفاكشن بس ات ا فيري سلو ريت. الدراي جانجرين في الليمز بتشاف في الفولوينج 3 فيري كومن اكزامبلز. الجماعه العواجيز قوي 80 سنه ده يسموه سينايل جانجرين. في جماعه صغيرين بس هيفي سموكرز ده اللي بيسموه مرض برجر اللي فيه الشرايين بتتقفل بسرعه التدخين. وايضا في النساء وغالبا في سن صغير لو عندهم مرض رينون. الموست تيبيكال هو السنايل هو اللي انا هشرحه. غرغرينه الشيخوخه. انتوا عارفين الجماعه في السن الكبير لو قلت لك واحد عنده 75 80 سنه وواحد عنده 20 سنه مين شرايينه ان هيلثي؟ العجوز عنده ايه؟ اثيروسكلروسيس. فالجماعه في السن الكبير عندهم اثيروسكلروسيس والرجلين بتاعتهم دي مليانه اثيروسكلروسيس. في فاكتور تاني مش بقوله لكن لازم اقوله دلوقتي مش مهم تكتبه في الحلقه انت عارف. لو قلت لك السيركيليشن في الجدع العجوز is as fast as you ولا ابطأ؟ طبعا ابطأ لان his heart is weaker. يبقى لو انت بيني وبينكم دلوقتي هو عنده تو فاكتورز يعملوا ثرومبوزس الاولاني اثيروسكلروسيس والثاني فاسكولار ستيسيس. فكتير قوي يحصل له جلطه سبونتينيس ويا حبذا يا حبذا اللي جايه دي تصوروا دي الحكايه دي تحصل في اكثر من 50% من الاحوال. يا حبذا لو الراجل ده راح اشترى جزمه هايت شوز تصوروا ان هاي الجانجر ان مور ذان 50% اوف كيسز كده. ولذلك دايما نقول للجماعه عايزوا بالجزم الكوتشي والجزم الكاوتشي والجزم الصنادل والجزم الشباشب خوفا من الحكايه دي. راح اشترى جزمه ضيقه. بص كده معايا انت عندك هنا ادي كده الارفز كده ادي هنا الارفز كده وهنا في عندك ارفز ثانيه عن صوان. العيان ده اوريدي عنده اثيروسكليروزس اهو شرايينه فيها مين تصلب اوريدي ده بتاعه ستيزز لانه عجوز. رحت لابس جزمه ضيقه. انت لو هتلبس جزمه ضيقه ساعه وتقلع اكتر حاجه بتوجعك هي صباعك الكبير يعني ده موست كومبريس. فتخيل بقى كمان بتكراش الصباع بتضغط عليه ها يبقى بيحصل مين انجري. يبقى الجلطه ايه هي راح تحصلها كده كده وتبدا الحكايه. فان موست اوف كيسز السلايد جانجري يبقى بعد حكايه عبيطه جدا ويرينج فايت شوز خدت جلدك انت حبيت تفرحه اشتريت له جزمه ضيقه ها لبس الجزمه الضيقه بدا عنده الجانجري خلاص. تعالى بقى نشوف هيحصل ازاي الغرغرينا دي. ركزوا معايا تماما هرفع كده اللين بالفوق عشان اشرح الحكايه لانها حكايه فيري انترستنج. تعالى بس خد نكبر كده الرجل اهي كده كده وادي الشريان ده اهو كده والشريان ده كده وده كده وده كده وده كده وهنا بقيت الارتيريال تري وبعدين هنا عند الانكل في شويه شرايين كده كورلاترالز وبعدين مكملين انسو. بدانا نقفل هذا الشريان وده ارتري وذ فور كورلاترال الباثولوجيكال فيتشرز ده ايميديتلي افتر اوكلوجن نمبر 1 هذا البيك 2 هيبقى احمر ولا فين بعد ما قفلته بالظبط فين. والعيان ده انت تقدر على طول تانتيسيبيت تتوقع ان هيجيله جانجر لانه هيقول لك انا صباعي ده تيل اند كول ساقع مفيش دم. فتحط كده ايدك فعلا على الصباع تلاقيه ساقع جدا تحط ايدك على بيت الدرج حاول عليه فده يقول لك انه في شريان اتقفل. ده الدكتور الشاطر. وبعدين تاني يوم والشاطر جدا يقول لي ليه تلاقي البيل اصبح رد. ما هي دي نفس فكره الانفاكشن اللي احنا قلناها من شويه. الدم ما دخلش وبعدين بعد 24 ساعة كوليلاترال فتح بالعافية دخل الدم من هنا عمل ايه هيموريج. وبعدين على مدى بقى شهور طويلة خلاص الاحمر يبتدي يسود becomes gradually black نتيجة مين البيوتريفاكشن خلاص. وعلى فكرة عشان ده يسود كده ها ده ممكن ياخده عدة شهور لانه زي ما بقول الميديا هنا هيبقى ايه دراي والدرايس يخلي الانفكشن ايه فيري فيري سلو. ولذلك كتير قوي اهل العيان ياخدوا المريض ده للدكتور الجراح يقول لهم ايه استنوا شويه تعالوا لي الشهر الجاي مش فاضي دلوقتي ما هوش الان ها غير بقى اللي هناخده المره الجايه بتاع المويس جانجرين ده ان ما لحقتوش النهارده مات منك بكره. بص بقى معايا الحكايه ما هتقفش عند جد هو كان تيل وساقع ثم رد ثم بلاك. العمليه شوف بعد كده انه هذا الصباع المتغرغر بيتحلل وبتطلع نواتج الاريتيشن في اريتيت الادجيسنت تيشو. فدايما تلاقي الجانجرين جنبيه مين انفلاميشن خلاص لان دي كيميكال ايديتس. طب الانفلاميشن في الفيسلز اللي هنا هي اوريدي فيها اثيرو سكليروز انتوا عارفين الانفلاميشن بيعمل مور اند مور ستيزس والستيزس ده فاكتور يعمل مين ثرومبوس. احيانا الجلطه تبص تلاقي العيان ده الجلطه عنده راحت متجوله جلطه في مستوى تاني خالص انتشر الجانجرين. ليه؟ لان انا قفلت مستوى القفل بقى هنا الحته دي كلها هتبقى يعيد نفس الكلام هتبقى تيلا كل وبعدين ريد وبعدين بلاك ويطلع من هذا الجزء كيميكال ميديتورز يسحب هنا تعمل لك مور اند مور ثرومبوز تلاقي الجانجرين عمال يكستند عمال يسحب يسحب يسحب ها وتلاقي طبعا العمليه دي تاخدها قد ايه سنه اوكي عمال بيسحب لغايه لما يجي عند حته فيها جود كولاترال سيبيشن يوجوالي عند الانكل ويستوب يجي لك في الحته دي بالظبط ويستوب. هيستوب ليه؟ ركز معايا انت عندك هنا الشريان شريان قائم بذاته ان اتسد مات لكن انت عندك هنا الحته دي فيها 8 كولاترال وانتوا عارفين ان الكولاترال في جسمنا في الرجل حلو في مستويين عند الانكل وعند النيجون هنا في 10 12 كولاترال وهنا في 8 كولاترال. فإن اتسد هنا شريان والتاني والتالت والرابع في أربعة مفتوحين فالجانجر هيجي عند المنطقة دي ويستوب. Why? Because collateral secretion here is very افيشنت. كل ما في الامر تعالى كده ناخد الرجل دي كده دلوقتي الملخص اللي حصل فيها. بقى عندك جانجرين عند المستوى دويه كل بحدة بلاك ان كلر يدوبك شويه الكيميكال يجيب الغطاء هنا تعملها شويه انفلاميشن في المارجن بتاع الجانجرين بنفس فكره الانفلاميشن في المارجن بتاع الانفاركشن وده يسموه لاين اوف ديماركيشن. الخط الاحمر ده يسموه لاين اوف ديماركيشن ليه؟ لانه يفصل بين ما تحته ميت وما فوقه حي. وبعدين نفاجئ كده بعد اسبوعين ثلاثه يبتدي مطرح اللاين اوف ديماركيشن يحصل لي هنا جروب في الفيسينتي هنا في المنطقه دي ويفضل الجروب ده يغلط يغلط يغلط لغايه لما الاقي الرجل دي من غير حتى جراحه. وهذا الكلام كان قديم يحصل لها امبيوتيشن باتري ذاتي تلاقي الرجل راح واقع لوحدها. الشيء الغريب بقى ان بعد ما يحصل باتر لهذه الرجل ذاتي اللي هو ناتشرال سيبريشن ادي هنا ده المستوى بتاع الجلد وليكن اي بي ده اللي كان عنده جروب اهو. مفاجأة غريبة جدا ان بعد ما رجلي فصلت الاقي حتة عظمة بارزة كده وجنبيها شوية ماسلز كده. نفسي واحد يحاول يفسر ده سببه ايه؟ عارفين ده سبب ده معناه ايه؟ ده معناها انه الجانجرين جوه في الحتة اللي انت كنت مش شايفها من جوه كان بيفصل في مستوى تاني خاص. يعني الجلد فصل في المستوى ايه بيه؟ البونز والماسل من جوه تفصل عند مستوى تاني خاص اللي هو ليكن هذا المستوى سي دي. Can anybody of you anticipate why? هتعرف ليه؟ ده معناها ان انت عندك كان جانجرنس بروسس ظاهريا بره عند المستوى اي بي وقفت لكن من جوه الجانجرن واقف عند ليفل ثاني خالص اهو. ولذلك السيبريشن حصل عند مستويين. السبب طبعا لازم واحد يبقى عارفه ولو بالتخمين. ده معناها ان الكولاترال سيبريشن حلو قوي في الجلد عند ليفل وحلو قوي في البون والمصل عند ليفل اوت. فالجانجرن وقف في مستويين والانفصال في مستويين. مستوى انت شايفه من بره ومستوى من جوه انت مش واخد بالك منه خالص. فلما انفصل الليمب وقع بقى المنظر كده الستامب كان كونيكال ان شيب. نقول بقى الحته دي تاني ونخلص القصه. يبقى الدراي جانجرين زي ما شفتوا كلكم معايا علشان يحصل اولا بيحصل في الليمز وبشرط ان يتسد مين الارتري ويفضل مين مفتوح الفين. وبيبقى دراي ان ذيس كونديشنز لان اولا الليمب اصلا ما هواش ريتش ان تيش فلويد ديتو ايفابوريشن. ثانيا سدت الارتري مفيش تيش فلويد هيتكون والفين سبت مفتوح هيسحب الاوريدي بريزنت تيش فلويد. واشهر دراي جانجرين اتشاف في الشيخوخه سينايت وفي مرض بيرجر بتاع الرجاله المدخنين ومرض رينولد بتاع الستات السعانين. ونقول المرض ده زي ما بقول كلاسيكالي از ذا سينايل تايب اللي بيحصل فيه جلطات في الرجل سبونتينيسلي او افتر ويرينج تايت شوز وبيبدا غالبا في البيك 2 وحكايته زي ما بتقولوا معايا بيل وكولد ثم ريد ثم بلاك. وبعدين الادجيسنت تيشوز تبقى ايريتيتد من الجانجر فيحصل مور ثرومبوز وتفضل عمليه تسحب انجل جود كولاترال ويتش از يوجوالي ات ذا انكل جوينت. هنا الجانجرين يستوب والخط الاحمر بتاع الالتهاب اللي جنبه يسموه لاين اوف ديماركيشن وبعد اسابيع يظهر جروف اسمه لاين اوف سيباريشن. وبعد ما الليمب بيفصل بالكامل نفاجئ بان الريزلتنج ستامب از كونيكال ذات از تو سي سكين هاز سيباريتد ات ليفل اوف بون اند ماسلز هاز سيباريتد ات ا لوور ليفل. ده بيعكس ان الافيشنسي اوف كولاترز مختلفه في الليفلز وده اسمه دراي جانجرين. كل واحد ليمب اول سؤال جيب انا اكونت ايه في الهولر نمبر 1 ليمب نود ميتاستاسيس. في الديس اوردرز اوف ذا بلود اللي خدناها لغايه دلوقتي وعلشان الناس اللي ما سمعتش بسمعها تاني الحصه الاولى من الاسبوع الجاي هنسمع الديس اوردرز اوف ذا بلود فلو شفوي. الحصه الاولى من الاسبوع اللي بعده هنسمع الديس وهذا ليه؟ لانه اذا عملت كده يبقى 90% من المهمه انتهى. يعني اللي ينجح ان يمتحن تحريم مره تانيه التيومرز مع ديسكوردز الضغط له يبقى عقد الجنرال كلها تحت. لو حد تاني مش لاقي حته يقعد فيها خلاص. المره اللي فاتت بدانا موضوع الجانجرين وموضوع الجانجرين اخذنا العنوان الاولاني كان الديفينيشن بتاع الجانجرين اللي هو necrosis followed by putrefaction. والعنوان الثاني كان الاتيولوجي بتاع الجانجرين تكلمنا عن اسباب النكروسس واسباب البيتريفاكشن. والعنوان الثالث كان انواع الجانجرين وقلنا ان الجانجرين ثلاث انواع دراي جانجرين خدناه المرة اللي فاتت. النوع التاني اسمه ويت او مويست جانجرين. والنوع الاخير اسمه انفكتيف جانجرين. لو تفتكروا دراي جانجرين بتاع المرة اللي فاتت اللي احنا قلنا كان بيحصل موست تيبيكالي في الجماعة العواجيز السنايل خصوصا بيد الجزمة ضيقة ويحصل جلطة يبتدي يحصل جانجرين في الصباع وبعدين يمتد الجانجرين لغاية ما يجي عند اريا فيها جود ايه كولاترال يقف ويبقى هنا عندنا حاجة اسمها line of demarcation followed by line of separation. ده اللي قلناه المرة اللي فاتت. تعالى النهاردة نبدأ بقى بنوع مهم جدا جدا اللي هو النوع التاني اللي اسمه wet gangrene او moist gangrene. وهناك سؤال مشهور جدا جدا جدا في الامتحان يجي يقول لك قارن ما بين compare between dry gangrene اللي خدناه المرة اللي فاتت والويت جانجرين اللي هقوله حالا. الجدول اللي هقوله دلوقتي ده تحفظه زي اسمه لانه من الجداول اللي معروف انها تتكرر كتير قوي قوي قوي قوي في امتحانات اعمال السنة. تعالى كده نبص الفارق بين الاثنين. عشان يحصل دراي جانجرين لازم اسد الارتري واسيب الفين مفتوح كده، لانه لما هسد الارتري واسيب الفين مفتوح في رجلك كده اي نعم لما تسد الارتري والتحليل البيست برادر طلع تيشو فلويد من الارتيريال سايد يتمصر فين على الفينا سايد. بما ان الارتري مقفول يبقى ما فيش تيشو فلويد هيتكون، لكن بما ان الفين مفتوح يبقى التيشو فلويد اللي اوريدي بريزنت بيتسحب، يبقى الاريا ما يحصل فيها غرغرينه هتبقى ما فيهاش تيشو فلويد هتبقى مين دراي. لكن عشان يحصل مويست او ويت جانجرين لابد ان الارتري والفين كلاهما يتسد، وعاده الفين بيتسد قبل الارتري لانه اضعف. لما يكون في سبب حقيقي في الاثنين الفين بيتسد الاول بحيث يبقى عندك هنا تيشو فلويد كتير قوي ما بيتسحبش لان الفين مسدود، وبعدين يتسد تاني يوم الارتري ولا حاجه، فالاريا بتبقى فيري ريتش ان تيشو فلويد عشان الارتري والفين مسدودين. سدينا الفين ما فيش تيشو فلويد صح، وعايز سدينا الارتري. فهنا ارتيريال اند فينس اوكلوجن، هنا ارتيريال اوكلوجن اند. تعالى بقى نشوف الامراض اللي بتعمل ويت جانجرين. الويت جانجرين والدراي جانجرين كلاهما ممكن ان يرى في الاطراف في اللمس ولكن تختلف الاسباب. لو انت تفتكروا المره اللي فاتت الدراي جانجرين كان بيحصل في مين؟ في الشيخوخه اللي سميناها ايه؟ سينايل جانجرين، او في المرض بتاع الرجال فقط مرض برجر بتاع التدخين، او مرض للنساء فقط مرض رينود بتاع الست السقعانه قوي دي اللي بيحصل عندها اوكلوجن في الفاسيكل. هما ده بتوع الدراي جانجرين، دول اللي بيتقفل فيهم مينلي الارتري بس. المويز جانجرين او الويت جانجرين برضه بتشاف في الليمب ولكن اسباب مختلفه بقى. اول هذه الاسباب حوادث السيارات، كراش انجريز. ليه؟ واحد صدمته عربيه عورته رجله، يحصل ثرومبوزس في الارتري ولا في الارتري والفين، البيسز الاثنين اتعورت، بالعكس الفين هيبقى بيتعور اكتر عشان ويك وول فبيحصل فيه ثرومبوز الاول. فالكراش انجريز اللي هي حوادث العربيات ادي اول الاسباب. تاني الاسباب في الجماعه الدايابيتس، زي ما نعرف حالا دلوقتي الدايابيتس بيبقى له اميونيتي والانفكشن از فيري كومن. فيجي لك انفكشن في رجلك يوم يعمل لك انفلاميشن في الارتري والفين، يحصل لك جلطه في الاثنين، يحصل لك مويس جانج. ثالث حاجه اللي بنسميها التورنيكي تايب تورنيكي، وانا يمكن مرة قلت لكم قبل كده عندنا حالة لطيفة في المتحف، هي مش لطيفة قوي على الناحية الانسانية ولكنها لطيفة كحدث فريد، يعني انه طفل صغير زي ما قلت لكم انا مش عارف السبب ايه، لكن اهله ولا اصحابه الله اعلم ربطوا دراعه من فوق بحبل فاتقفل الارض والبيت فحصل له مين؟ مويس جانج. طبعا مش شرط يكون حد، ممكن يبقى التورنيكي عادي يطبق بس ايه شديد شوية. والاكزامبل الرابع هي الحاجات اللي بتحصل في الليمز والامويس اللي فيها ارض وفين بيتسدوا، حاجة اسمها بيت سورز او فرح الفراش. زي في الناس اللي في غيبوبه كوما، او واحد متجبس لانه فراكتشر، او واحد بعد عمليه جراحيه متبنج ما بيتقلبوش لانه قاعد ستاند ستيل كده. فالبريشر بوينتس زي الاسكيتوز ممكن يبقى الارض والبين ايه مضغوطين، يفوق بعد 3 4 ايام من الغيبوبه يبص يلاقي عنده حتت اسكيميك وحصلات انفكشن بقت ايه جانجرنس، يسموها قرح الفراش او بيتكو. اي مبدئيا الاحوال اللي فيها دراي جانجرين في اللينز والاحوال اللي فيها مويست جانجرين في اللينز، زي ما شايفين هنا احوال بتقفل الارتري بس، وهنا احوال بتقفل الارتري اند بي. تالت فرق بين الدراي والمويست جانجرين ان المويست جانجرين او الويت جانجرين ممكن نشوفه في الانترنال اورجان زي الانتست, but there is no dry gangrene in internal organs. Why? ليه؟ اولا الانتستن او اي انترنال اورجان بيبقى very very very very very rich in tissue fluids. ليه؟ لان انت اللينز بتاعتك التيش فلويد فيها نصه بيفابوريت يتبخر, انما الانتستن ما فيهاش ايفابوريشن. ده واحد, فده يخليها ريتش قوي انتش فلويد بحيث لو حصل فيها جانجرين يبقى من البدايه فيري ويت. والسبب الثاني يمكن انا مش كاتبه ولكن هو دايما بيحصل, ما عنديش في الانتستن سبب يقفل الارض ويسيب البيت. اللي يقفل الارض في الانتستن لازم يقفل معاها البيت, فيعني مويست من بدايته. حتى لو الارض اتقفل من غير البين بعد شويه البين هيتسبب, لان بيحصل انفاكشن والانفاكشن بيبقى ايه سوولن, وفي الانتستن ارتري والفين جنب بعض, فلما يحصل سوولن هيضغط على مين؟ على البين ويسد. يعني هيبقى دايما في ارتري ريال اند فينا. اي كانت الاسباب